العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم كثيرا أما بعد توقفنا بالأمس مع السمعيات السميات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار أو جاء في القرآن الكريم سواء يعني استوعبتها العقول أو كانت فوق طاقة العقول سواء كانت لأحداث وقعت أو أحداث تقع أو أحداث متعلقة بالغيب أو القيام بالساعة وغيره. تحدثنا بالأمس عن جانب منها استوعبت قصة النبي الله موسى عمل النقط وتوقفنا عند ما طرحه الشيخ من أشراط الساعة. وأشراط الساعة بدأ لما نقول أشراط الساعة أشراط جمع شرط والشرط في اللغة العلامة والساعة الوقت أو الحاضر منها لكن المراد هنا بالأشراط الساعة أي قيام لأن الساعة أحد أسمائها. فأشراط الساعة العلامات الدالة على قرب يوم القيامة في علامات صغرى وفي علامات كبرى. هو طبعا العلامات الكبرى جاءت فيها نصوص صحيحة سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر بعضها من هذا خروج الدجال والدجال لغة والكذب والتمويل لكن شرع الدجال أصبح اسم عالم على رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية وخروجه ثابت في نص السنة وفي الإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحل حديث رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة والحديث أيضا متفق عليه. والشيخ طبعا ذكر الدجال بس في الشرح ده من عندنا هل هو السيادة جيد بس قصة الدجال القول في حادثة ان الصياد ثبت انه ليس هو ان الصياد اسلم. قصة الدجال ان هذا الرجل المتعلق بالربوبية سيخرج في اخر الزمان ومخرجه على الراجح في طريق بين الشام والعراق. فيدعو الناس الى عبادته وأكثر أتباعه من اليهود ومن النساء ومن الأعراب. يتبع كان في فارس بعض الروايات 70,000 من يتبعه 70,000 من اليهود أصفهم بالذات كمان. فيسير في الأرض كلها يعني كالغيث استدبرته بسرعة عجيبة جدا فينشر هذه العقيدة الكافرة في كل بقاع الأرض ويحل بينه وبين دخول مكة كلها مدة مخزه ليس طويلة لكن الرسول نص عليها 40 يوم يوم كسنة تقول يوم كشهر يوم كجمعة أسبوعا وسائر أيامه كأيامه لا تحط أصحابه سائر أيامه كأيامه. الصحابة حتى سألوا سؤال عجيب طب اليوم كسنة احنا أدرك ما نعمل ايه صلي فيه ازاي قال اقدروا له قدر يعني مش هتصلي فيه صلاة يوم ثلاث سنة. طبعا هذا الحديث أخذ منه معنى دقيق لأن فيه بعض البلاد في شمال أوروبا لما دخل الإسلام اكتشفنا أن اليوم عندهم السنة عندهم قيوم 6 أشهر نهار و6 ليل لو هيحسبوه بيوم حصل له خمس فرق لا يقدر له قدره. عشان كده لما سافرنا لك استخدم ان الله يخلنا شوف اقرب بلد على خط الطول وتصلي لتوقيتها دون له قدره. ده بالنسبه مكتوب بين عينيه كافر يوم كسبه يوم كسبه يوم كسبه يوم كسبه يوم كسبه وسائر ايامه كسائر ايامه. موسى فقط 40 يوم يعني ثلاث ايام من بس المستسلمين بال 37 ايام عليه. لا ايام عليه. مكتوب بين عينيه كافر ايه؟ كاف فيه راء مكتوبه واضحه لكل مؤمن راح يقراها. طبعا له رب العباد يعطيه بعض الايات التي بها يفتن العباد يمتحن. الفتنه هنا بمعنى امتحان قد يختبر. قال تعالى نبلوكم بالشر والخير فتنه. الامتحان ده ان الله عز وجل يعطيه قدره على بالاشاره على السحاب يتحرك السحاب. يشد السحاب انا انطيت انطر السحاب. بل له جنه وله نار. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان جنته نار وناره جنه. من يدخل جنته يدخل النار ابدا. ومن يدخل ناره يدخل الجنه ابدا. هذه الملكات بل ثبت في الحديث ايضا سيد الشهداء الحمزه ورجل مقابل الدجال فامره ونهاه وقال انك كاذب كاذب وانك اعور وربنا ليس بعور ولست بإله وقد اخبر النبي خبرك. فيقول من حولها ماذا تقولون لو امدته؟ يقولون نؤمن بك انك ربنا. فيشير اليه بيده فينفلق القيد نصفين فينظر اليه طوالما يهلل له. يقول ماذا تقولون لو احييته؟ يقول نزدت بك ايمانا. فيشير عليه فيقوم حيا فيقول ما ازددت بك اليوم الا بصيرا. فانت الدجال وانت الكذاب وانت يعني الذي اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بخبرك هذا وانك تفعل هذا يعني حتى موقف ده اللي عملته احنا اخبرنا انك ستفعله فيقتلك. فهو مع سيد الشهداء الحمد لله. الدجال في هذه الفترة طبعا الحبس فتنة شديدة جدا وأغلب عدد كبير من الناس اتبعوا الكلام ده. يعني احنا كان بس قرأوا زمان ما كان يتصور الناس بالسهولة تنخدع. لكن النبي أخبر أن بيننا وبين الدجال دجالين كثر في الإعلام الآن مع الدجل الكبير يكذب الكذبة والكل يعلم أنها كذب وصفر ويرددوها وينكروها. لما ترى هذا الواقع تعلم أن الدجال يعني سيأثر تأثير عجيب في الناس. إذا كان يعني الدجاجل الصغار اللي بيحكوا بجواره أثروا هذا التأثير العجيب في الناس ومن الناس مفوتهم بكلامهم وهم يعلمون علم يقين أنهم كذبون. فكيف بالدجال الأكبر سيدهم وإمام الدجال في التاريخ الإنساني؟ الشاهد في هذه الفترة تظهر العلامة الثانية نزول المسيح. والمسيح هينزل عليه السلام على المنارة البيضاء في دمشق ثم يطارد الدجال حتى يقتله عند باب اللد في فلسطين. هيقتل الدجال وطبعا هينزل المسيح كما جاء في الحديث الصحيح حكما عدلا يحكم بالاسلام بالقران لانه اخذ عليه العهد والميثاق باتباع النبي محمد. فلا يحكم بين الناس بالانجيل بل يحكم بين القران كمان. يعرفه الناس يقدمون للصلاه الامام ابن الناس في المسجد الاقصى فيأبى. الوقت ده هيكون المهدي موجود وهو بيصلي الناس. فيقول امرت ان اصلي تابعا لأمة محمد تكرمة من الله تعالى لأمة خاتم المهدي. الشهادة هيستمر الخاتم المسيح فالناس يجدوا عدل وقسط. يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقضي على تعقيدة النصارى اللي زعموها في حقه. من امن به سيحيا حياه طيبه جدا لدرجه ان يكسر المال فيصبح كالمال. لا يعيش معها يعيش فترة كناعة كبيرة، لكن ما إن يعني يمكث معها فترة قليلة حتى يخبر أن العلامة السادسة ظهرت يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج. في حد مش هيأمن زي ما قاسي في الوقت اللي هيكون الناس مش إيه؟ في حد هيكون مش مؤمن في الوقت دوت ولا كنا في وقت سيدنا عيسى هيكون في وقت ناس مش مؤمنة ولا كله هيكون مؤمن؟ العقل سيدنا عيسى بعد الكفر هو الايمان حتى مع وجود المسيح ووجود الايات مع وجود الخير ده كله موجودين برضه نفس الكفر. مش في من النصارى بيشوفوا والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم على طول السنة ماضية. لكن طبعا هذه ايات كبرى للنساء، ايات كبرى للنساء، والا فلو كان انت عايز تقصد ده طب الناس اللي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بالله أيهما أخو المسيح على رسول الله؟ فالشاهد إن من آمن مع المسيح عليه السلام يأمره الرب لحظة خروج يأجوج ومأجوج أن يتشعبوا على جبل الطور فيأخذ كل من آمن معه فوق جبل الطور في سيناء الأرض المباركة التي جاءت فيها كل نصوص القرآن عشان نفهم برضه الآية وإلا هيضرب القرآن بعض البعض. قال تعالى سبحانه الذي أسرى عبده ليلا مسجد حول المسجد الأقصى الذي إيه؟ حوله الأرض المباركة المحيطة بالمسجد الأقصى تشمل الشام وسيناء. وسيناء أقسم بها الرب وذكرت اسما وصفا والتين والزيتون وطول سنين وسيناء وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصدر الآكلين. بل هي الأرض المباركة بالنص لما أخرج فرعون سيدنا موسى ربناه قال تعالى بعد إهلاك فرعون قال وأورثنا الأرض وأورثنا بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها. هل يفهم من هذا أن الله ورث بني إسرائيل كل مصر ولا مشارق الكرة الأرضية ومغاربها؟ الآية فيها قيد وأورثنا بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يبقى مشارق الأرض المباركة ومغاربها. الأرض المباركة في هذا التاريخ اللي ما قراش التاريخ هيتوه ويلخبط في الآيات ويلخبط في التفسير وما أكثر من اللخبطة الآن. واحد اسمه تيا ولا كيالي شغال دلوقتي عمال يفك في هذه الآيات. في الإعلام. فالشاهد إن الأرض اللي تباركنا فيها هي هذه المنطقة. قبل سيدنا موسى ما يبعث رمسيس الثاني كان ضم الشام لمصر فأصبحت أرض الشام وأرض سيناء كلها خاضعة لحكم رمسيس الثاني. فلما يقتطع منه الأرض المباركة أفضل أرض تحت ملكه ويرثها بني إسرائيل يبقى هو ده مفاد الآية وإلا هنلخبط. وأورثنا بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بن صهيون. يبقى هم ورثوا كل مصر لكن ورثوا من مصر الأرض المباركة وأصبحت مستقر لهم وأقام فيها أتباع سيدنا موسى مع أن سيدنا موسى فترة بقية عمره كانوا في وادي التيه. وادي التيه فين؟ في سيناء. وادي التيه كله بيتكلم في سيناء ولغايه النهارده. يعني انا استغربت جدا لما شفت خريطه عاملينها اليوم لكل الوديان الموجوده في وادي التيه وادي وادي لان جربوا حاولوا يطلعوا ما عرفوش ما استطاعوا يخرجوا منه عشان الشاهد حتى لما خرجوا من وادي التيه على بيت المقدس ولما أقاموا دولتهم مع طالوت، سيدنا داود وسليمان الدولة الوحيدة اللي قامت لهم في التاريخ، أقاموها في الأرض الباردة نفس المنطقة. هو ده معنى الميراث، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون المشاركة في المملكة التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل في صلوا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون من قومه وما كان يعرفه. يبقى جزء من التدمير إن خط اقتطع من ملك مصر هذه المنطقة دي كامل، الأرض المباركة اللي هي الشام وسيناء، لأنها كانت جزء من أرض مصر. يعني نفهم في بعضها ما نخلصش منها. طبعا المسيح هينقص 40 سنة. يعني هو رفع السماء عمره كام؟ 3 سنوات. مش 40 سنة في الاسم الثاني. طبعا هيظهر 40 ولا 27؟ 40 اللي ذكروا اللي يموت عمره 40. البعض قال 40 في قول انا اذكر 27، لكن السبع سنين ده تكمله ال 40. هل 40 عمره ولا 40 مقصد؟ بس هيدفن فين؟ هيصلي عليه المسلمون والامام بخاري بس من غير اسناد. رجح انه يدفن في المدينه. نعم هيبقى سمعت. نعم. ما بيقولوا في بقعه قريب من ابو بكر وعمر. نعم قريب سنة. في هذه الفتره هيظهر ابن الملك. وطبعا ابن الملك حول الكلام كثير وكثر من لغط هذه الاونه في وصف اخواننا دول قبيلتين يقين من البشر. والقبيلتين عاشوا في فتره في حياه ذو القرنين. وكانوا يقتلوا المنطقه اللي شمال تركيا، منطقه افنيه. ولذلك عدوهم من الفصائل التركي. وقيل هم من ابناء يافث بن نوح، وده واحد من ابناء نوح النجم على سيدنا. الشاهد ان القبيلتين كانوا مفسدين في الارض. فطلب القوم الناس من ذو القرنين ان يبنى بينهم وبين مسدات يحجب شرهم على الناس. نص الايات القوم طلبوا سد وسموه سد. ذو القرنين لما رد سماها رد ولم يسميها سد. أن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيني وبينه سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الردم غير السد. طبعا لو قلنا السد يبقى حجز السد ده بناء فوق الأرض. هيحجز قبيلتين عن الناس. طب لو محجوزين عن الناس يبقى عايشين على الارض. الطيارات ما شفتهمش، جوجل ما سجلهمش. اللي هيدخل من هذا المدخل هيكذب الايه. مع ان الايه بتقول ريتم مش ست. معنى ان هو قال ريتم يبقى هو صحح العباره اللي قالوها. الريتم ده لاني باطن الأرض يا إخواني كانت هذه المنطقة فيها منطقة مفتوحة على باطن الأرض، في قبو تحت الأرض كبير هم كانوا يدخلوها مختبر. فكوني عم إيه؟ قبو داخل الأرض ومدن عايشة تحت الأرض وخلق كان تحت الأرض، كان مخرجهم الوحيد في هذه المنطقة. فلما بنى الردم قفل المدخل، قفل المدخل وقفلوا بطبقه من حديد مغطاه بالنحاس. اتوا زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. القطر النحاس. هذا السد موجود الان، بل كل اصحاب السير ذكروا ان الصحابه لما وصلوا لهذه المنطقه نقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم صوت السد شافوه. الشاهد ان هذا عالم ثاني خالص احنا المغايبين عنه. هم يتكاثرون اطول منا اعمارا كما جاء في الحديث، أضخم مني أبداني، أجسامه ضخمة وأعمارهم أطول مني ونسلهم أضعاف نسلي. إحنا بنجيب واحد واثنين وثلاثة وأربعة، هم بالألف والألفين. بس بشر يا إيه؟ بشر. لكن مفسدين مع هذه القوة الشديدة ربنا إداني، مفسدين في الأرض. حوجي هو عن الأرض على يد ذو القرنين، ما عادوش يخرجوا ولا يؤذوا الناس، ورب العباد وعد بإخراجهم قبل يوم القيامة، بل جعلهم من علامات الساعة الكبرى. وإحنا الآية إذا ذكرناها دي آية الكهف، في آية الأنبياء قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني فتحت يبقى مش سد واتكسر، ده أكيد ربكم هتفتح باب مدخل. يا إخوانا نصوص القرآن صريحة، كل واحد ما يفهمهاش ويجي يكذب النص بجهله دي كارثة. الكية ولا غير الكية عمال يتلاعب بالألفاظ، لا لا مفيش حاجة اسمها ده يأجوج ومأجوج. يأجوج من تأجلة النار، ومأجوج من ماجد ماجد البحر، يبقى دي الفتن وهي رمز لكل يأجوج ومأجوج. مصيبة كارثة كارثة، لأن ده هتنكر النصوص، والنصوص في القرآن والسنة، والمكذب بآية كالمكذب بكل آية. شفنا المكان المعلوم عنه، أنا جاي لك بس لسه. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بل بين إن به علامات الساعة بداياتها من تبدأ من الأسطور. النبي من علامات الساعة نفسه قال أنا الحاشر من يحشر على إثر بئسة الخلائق، وقال بعثت أنا والساعة في هاتين، مشينا بالسبابة الوسطى. إذا ندرك النبي في عصره، والحديث الصحيح تقول أمنا عائشة عاد النبي صلى الله عليه وسلم مطمرا وجهه كأن نفقه فيها رب الرمان، يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والتي تجي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلات إن دول كل يوم عايزين يفتحوا الرسم، لأن عارفين ده المنفذ للأرض، لظهر الأرض، سطح الأرض، هم عايشين تحت. إحنا معلومات إيه على الأرض؟ سمك القشرة الكرة الأرضية قدره 25 كيلو، إحنا ما زلنا الآن بنلعب في 2-3 كيلو من قشرة. ما علمنا عبا في بطن الأرض؟ في أمم ربنا خسف فيها الأرض، هل هلكت تحت ولا عايشة؟ لا علم لنا، لا علم لنا. احنا جوجل وغيره بيلعب على فين؟ على القشره من فوق. من يملك ان يعطينا معلومه عما في بطن الارض؟ لا يملك احد. فالشاهد اني عايشين تحت، كل يوم بيحفروا في الرمل عشان يطلعوا، كما جاء في الحديث، فيعود ثاني يوم يلاقوا الرمل المنى ثاني قفل ثاني، اللي حفروه رجع ثاني يحفروا. لما يأذن الله بخروجه أول مرة يقولوا، هيقولوا غدا إن شاء الله نكمل الحفر. المرة الوحيدة يقول فيها إن شاء الله يبقى الحفر على حاله، فيأخذوا ثاني يوم يحفروا يكملوا الحفر يطلعوا. لحظة طلوعهم رب العباد إدى إشارة عجبة جدا، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل إيه حدث. كل في اللغة من ألفاظ العموم باتفاق كل علماء الألفاظ. وكلمة حدب، الحدب الجزء المرتفع من الأرض، أي قبر أي جبل أي هضبة، البشرية تفاجأ في هذا اليوم بأن خلق طالعين من تحتها. كل مرتفعات الأرض، فقوله من كل حدب ينسلون من مكان واحد مش من مكان ده، يبقى ده يدلك عليهم منتشرين تحت باطن الارض مليانها، عالم تاني خالص، عددهم اضعاف من على ظهر الارض، اضعاف من على ظهر الارض الان. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وصف دخول النار وقال يأمر بها ادم فيقول يا ادم اخذ من ذريتك واحسن النار، يقول لك يا ربي يقول من كل 1999 في النار، واحد في الألف يدخل جنة. في رواية ذكرت أن نصف دول من يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج في التاريخ متأخر. في رواية تانية قال منكم واحد من ألف. فالشاهد أن أعدادهم أضعاف أضعاف البشرية في تكاثرهم. يبقى كل البشرية من تاريخ آدم إلى قيام الساعة هيجي يوم القيامة يدل قد يأجوج ومأجوج أنهم متأخرين في الزمن. فذا يدلك على كثرتهم الرجل وصل المعنى. مش كده بس، ده عايشين وعندهم تقنية علمية عالية جدا جدا جدا أضعفنا. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا خرجوا وصفهم بالمطوال أقوياء لا طاقة لأحد، لا قبل لأحد بهم، مش مخلوق يقدر يقومهم ولا أسلحة تقدر تقومهم، لطيراننا ولا دباباتنا. فلا يأتوا على بشر إلا يقتلونه، ولا أخضر إلا يأكلونه، ولا ماء إلا يشربونه. والحديث صرح إنما مر على البحيرة الطبرية جيوش ضخمة جرار طالع تحت الأرض، يأتوا على البحيرة الطبرية يشربوها، فيأتي آخر جيش عليها يقول كان هنا ماء. دي أفهم أهل المسيح يتزرع، لأن ربنا بيخبره أن دول لا قبل لأحد بهم، لا أنت ولا اللي معاك. فيتشعر بجبل الطور وكل من آمن معه، ويمكث على جبل الطور ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. فالرسول طبعا ذكر تقنية علمية عالية جدا عنده، قال إذا لم يرى أحد من البشر بعد ما قبل أن كل البشر أحياء يقول قد قهرنا أهل الأرض، فلنقهر أهل السماء، فيرمون نشابهم، نشد زسهام أسلحة، نوع أسلحة إلى السماء. أنت بتخيل بعد تقنية علمية يرمي سهمه يوصل السماء، أي قام مقذوف عندنا آخره كم؟ كم كيلو؟ مشترك صريح. مفيش مقذوف، مفيش صريح وصل مشترك. لا لا نص كيلو. لا لا لا في صاريخ عبد القارات، لكن صافي القرآة دي الصاروخ ده مش صاروخ يا مولانا، ده بتبقى متركب عند الصاريخ، وصاروخ طلع على المدار والتاني طلع على مدار والتالت طلع على مدار والخامس طلع على مدار، لكن كل صاروخ من دول ليه مسافة محدودة. وصل المعنى؟ عشان ما تفهمش الصاروخ واحد بيطلع على المشتري أبدا. مصر سيطة هم عندهم تكنولوجيا عالم، عندهم تقنية عالم كده بكتير، دليل انه يضرب سهمه يوصل السماء ويرجع. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان السهم ترجع لكم فتنة له، ترجع ملوك مملوءة بالدماء، يقول قد اصبنا عن السماء، قد اصبنا عن السماء، فيستمر في رمي حتى يعود من الشاب بلا دماء، فيقول قد قهرنا عن السماء. احنا امام يعني اخبار غيبية، والذي أخبر به الصادق مصدق وما أخبر بها من عنده، بل وحي من ربه. والقرآن صرح بذكر يأجوج ومأجوج، ولعل في هذا من أعظم التهديد النبي لما يجعل هذا وحي يتلى إلى قيام الساعة. من يكذب بالوحي؟ لا كذب الوحي وحي ذلك كفر على طول. وصل المعنى. يحضرني موقف قريب أنا أحكيه. سنة 94 أذكره، في فرنسا كان بيحفر على منبر بحر، أثناء الحفر على عمق 1700 متر وجدوا غرفة تحت الأرض، وجدوا فيها طفل عمره سنتين. طفل ميت ولا حي؟ حي. وحاله عجب، وصوروه. انا اذكر يعني عدت فتره مختلفه صوره لغايه ما الياباني او دق اذانه عامله زي الكف اطول من اذانه، وبصره عينه اوسع من عينينا، والولد قدر عمره من السن لسنتين عشان يدوا له حقنه بنت ليصعد بها الى سطح القشره الارضيه يبللوه عشان ما يجيبوش حاجه اصلا صعود. اجتمع عليه سته اطباء عشان يكتفوه يوثقوه عشان يعطوه الحقنه. ستة من قوتي وعمره سنتين، فاللي عمره سنتين وقوته يغلب ستة. خلوا وياهم نبقى رجال بشكله ايه. الشاهد اللي حاولوا بلدجوه هم قالوا ان هو عايش تحت وفاتح فمه وتدخل فيه هوام وعايش فيها وبيعها. فلما حاول اخراجه مات قبل ان يظهر ياسر اصحاب الاشعار. من اين جاء؟ الله اكبر. ما دي ايات ربنا بوركتنا اخواننا. ولما ترى هذه الايه في جيلنا هذه حجه علينا. هذه حجه علينا. مش معنى الخبر، الخبر ده انا اذكر سنه 94 كل الصحافه نقلته، كل الصحافه العالميه. وجابوا صوره. لان كان بالنسبه للناس شيء عجيب. وانا يوم ما تحدثت قلت لا حرج ان يكون هذا من ملايين الخلق اللي عايشين تحت ونحن لا نعلم عنهم شيء. اذا ندرك يأجوج ومأجوج عالم. بشر هيخرج قبل يوم القيامه، بشر باجسامهم. طبعا هو يقول لك يأجوج ومأجوج رمز لما للنار المؤججه ورمز للامواج المأجوجه. لا هو كلام طبعا تكذيب صريح للنصوص القرآن مش السنه. واسما بيفسر الكي الكيان الكي. فيه نقطة بس انا بس ايه عشان خاطر لا طويل خلونا نخلص. في السعودية في بعد وجدوا مثل الأنبار تحت فيها أشجار وفيها أشياء هذه من زمان حتى البدو كان يحكي كان اللي ينزل خلاص السلام عليكم نشوف عايش حي ميت ما حد يدري بالخبر واللي ينقله ما يطلع. يا أخي الكريم في حاجات بتحدث في الكون نحن لا علم لها. صحيح أنا في حديث صحيح قال أتدرون ما خرافة؟ كلنا لما نلاقي كلام غريب بنسميه إيه؟ خرافة. يعني خرافة. رجل اسمه خرافة. يعني خرافة. خرافة. خرافة ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة هذه أتدرون ما خرافة؟ قال الله رسول أعلم. قال رجل ممن كان قبله أخذه الجن إلى عالمه فرأى عجائب منه ثم عاد. فكان يحدث الناس بما راى فيقولون حديث خرافه. وصلت خرافه؟ طب العالم ده موجود معانا يا اخوانا وهذا وقع منه. ورب العباد سخر الجان لنبي الله سليمان يعمل تحت امرته سنين وميزه منهم عن امر رزقهم من عذاب اليم وعايشين معانا على الارض مين فينا شايفه؟ والايمان بالجن يعني احدى على الامور الايمانيه الغيبيه اللي رب العباد ذكرها في القران نصا وذكر لنا عالم الجن واحوال الجن وذكر عنهم احداث حصلت. سوره الجن سوره كامله وذكر في اكثر من موضع وكل مسخر سيدنا سليمان واعمل عمل لبشر ويصبح جنود عنده والناس بتشوفهم على وجه الارض وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير. اذا ندرك مش معنى ان احنا مش شايفينه يبقى مش موجود. انه يراكم هو قليل من حيث لا ترون. يبقى دي باختصار قصه يعني ما دول احنا يعني وسعنا توقفنا في القصه لما السماء تعود تقول خلاص بعد ما يقول قد خرجنا عن السماء سيدنا عيسى يدعو الله عز وجل وهو المؤمن معه فيتضرع اليه الله عز وجل فيرسل الله عليهم حشره صغيره تدخل في اعناقه فتقتلهم جميعا. كل واحد يشبه عشره خلاص ونشوا سماها النغر. النغر عشره صغيره اسمها النغر. نعم. فاذا قتلوا جميعا يبدا ينزل المؤمنون لما يجيهم خبر انهم قتلوا فمن نتنة ريحهم لا يحتمل الناس الحياه فيدعو المسيح ومن معه فيرسل الله عز وجل طيور ضخمه تنقلهم الى حيث شاء سبحانه وتعالى في البحر الغير حتى تطهر الارض من افسادها ثم يبعث الله مطرا شديدا جدا فتغسل الارض بعدها وتخلص منها ويعيش بعدها المسيح ومن معه في حياه امنه فهي يبقى من عدل القسط فتره حتى ينتهي اجله. والحديث بتفصيلاته موجود في صحيح مسلم. نقرأ لكم حديث آخر. حديث الناس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم بعد قتل الدجال فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسنون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغم نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف اللي هو الحشرة الصغيرة في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونكلهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. حديث رواه مسلم. أن تنزل النصوص ما شاء الله. هذا المفروض يا شيخ تحكمه بكبرى هذا الكيلان، يجمع العلماء يناقشوا هو أو يحكموا نشيبة. من علامات الساعة أيضا خروج الدابة، والدابة جاء النص القرآن عليها، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. الدابة النبي وصفها بأنها دابة عظيمة، وفي نص الحديث إن لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر من 10 آيات الدابة. الدابة من أين تخرج وكيف تخرج؟ لكن هي الخلاصة أنها تبدأ أو يبدأ الناس يدركوا ظهورها وهم حول البيت يطوف، تدخل عين الحرم ومعها عصا موسى وختم سليمان، فتختم الناس جميعا، يبدأ الخبر ينتشر. احنا دلوقتي انتشار الأخبار بالنت بسرعة، فلا يسمع القوم بها إلا وجدوها عندهم بسرعتها. الأمريكان مجرد ما يسمع خبر الدب في رأسه تسم الكل، من يختم بالخاتم يختم بين عينيه مؤمن، واللي يردف بالعصا يختم بين عينيه كافر، فلا يتنادى الناس بأسمائهم لكن يتنادوا يا مؤمن ويا كافر. ودي إحدى الآيات العظمى اللي أو الكبرى التي ستظهر خلالها. من الآيات الكبرى طلوع الشمس المغربية، وطلوع الشمس المغربية طبعا آية ثبتت في الكتاب المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث قال لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغلب، وفي الحديث الآخر قال لا يزال الله يقبل توبة عباده ما لم تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. تلا الآية لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في الآخرة، فكان هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي هي يقول تعالى هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان وهل لم تكن آمنت من قبل وكسبت فيه. النبي استدل هذه الآية على هذا، فدلت على أن هذا تفسير من النبي لها متلازمين لخروج الدابة والشمس. أيوة، في حديث وارد لا يدرى أيهما أسبق، يعني كتب على اليوم هكذا لا يدرى أيهما أسبق، يعني بعض الناس هيشوف الشمس الأول بعضهم يشوف الدب الأول، فلا يدرى أني اللي ظهرت الأول من السرعة اللي بتتم بيها. طبعا إذا خرج الشمس المغربية انتهت القصة، لأني لا توبة تقبل بعدها. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في الدنيا. الحديث متفق عليه. وصلت المعاني دي؟ طبعا أحداث عظيمة جدا. بعدها في أحداث يعني بتقع أخرى، منها موت المؤمنين في اللحظات الأخيرة دي، يبعث الله ريح طيبة فتأخذ كل نفس طيبة. فيصبح الناس وليس فيهم أهل إيمان. اللحظات دي لا حتى لو بقي شيء من القرآن في صدر أحد سيرفع، ولو مكتوب على السطور هيمحى. فيقوم الناس لا يجدون مكتوبا في المصاحف ولا محفوظا في السطور. وده بقاء هذه الأمة للحظة القيامة الساعة. لا تزال طائفة من أمة تتبع الحق لا يضر مخالفهم حتى يأتي وعد الله على ذلك. اللحظة الأخيرة دي عدها، لا يبقى على الأرض إلا شرارها. تستمر فترة بسيطة إن بعض الأحياء دول منهم من يقول الله الله. سمعنا عن حاجة اسمها الإله، آباؤنا كانوا يحدثون عنه أجداد، لكن لا يذكرون شيء، لا ديانة ولا نصوص ولا حديث ولا آيات ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غيره. ولذا الحديث لن تقوم الساعة وعلى وأحد على وجه الأرض يقول الله الله. حتى هؤلاء ينتهوا